البر، تعال البر ويجابرني طبيب يا جبار، تعال البر ويجابرني واكشف هذا الجرح بالريشة ويجابرني عيان ومجروح عيان والمجروح واكل العيش Thank you. بكتو ده من هاي الدفاتو حلفت انا دفتو ايه طبيب يا جبار. تعال الدار ويجابرني طبيب يا جبار. تعال الدار ويجابرني واكشف على الجرح بالريشة ويجابرني عيان ومجروح عيان ومجروح واكلي العيش صافي. لسه جرحك اخضر ما صفيه.